أيها الإخوة الكرام، هذه السورة لها فضائل عظيمة. فأول فضائلها أنها نور، أول فضائلها أنها نور. ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً ومعه جبريل، إذ سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه ثم قال: يا محمد، هذا باب من السماء قد فتح لم يفتح قبل اليوم قط. فنزل منه ملك، فقال جبريل: هذا ملك قد نزل لم ينزل قبل اليوم قط. وقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، يعني الفاتحة ما نزلت لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في صحف إبراهيم ولا في صحف موسى مثلها، لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. ثانيا، من فضائل هذه السورة المباركة أنها هي ركن الصلاة القولي، فمن قرأها فقد صحت صلاته، ومن قرأ القرآن كله سواها ما صحت صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. والخداج هي الناقصة غير التامة. ثالثا، من فضائل هذه السورة المباركة أنها رقية شافية، رقية شافية. ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم إن سيد الحي قد لدغ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل فيهم راقيا. فأتونا فقالوا: إن سيد الحي سليم، وإنا قد سعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل منكم راق؟ فقام منا رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نتهمه، ما كنا نظن أنه راق. فقام منا رجل ما كنا نأبنه برقية فقال: إنا قد استضفناكم فلم تضيفونا، وما أنا بفاعل حتى تجعلوا لي جعلا. فشارطهم على قطيع من الغنم، ثم أتى ذلك اللدير فما زال يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث، فقام وكأنما نشط من عقال ما به قلبة، ما به قلبة، ما به علة، ما به مرض. فجاءنا بالغنم، فقال بعضنا: هلم فلنقتسم. قال: ما أنا بفاعل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وما يدريك أنها رقية؟ لعمرك إنها رقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. ثم رابعا، من فضائل هذه السورة المباركة أن قارئها في الصلاة يناجي ربه جل جلاله، يسمعه سبحانه ويجيبه. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقيل له: يا أبا هريرة، وكيف نقرأها ونحن نستمع إلى قراءة الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه من فضائل هذه السورة المباركة، فهي نور تام، وهي رقية شافية، وهي مناجاة بين العبد وربه. ثم إن الصلاة لا تصح إلا بها، فهذه مزية لها من بين سائر سور القرآن. بعد الفاتحة اقرأ بما تيسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، أي بعد الفاتحة، سواء قرأت سورة كاملة أو بعض سورة يتم بها معنى، أو قرأت في الركعة الواحدة أكثر من سورة، أو كررت في الركعتين سورة واحدة، كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله سنة.